أسألكم عن رفع اليدين للدعاء وأن نمسح بهما الوجه، هل ذلك جائز؟ رفع اليدين لأسباب الإجابة، يدعى رفع اليدين هو لأسباب الإجابة، فإن مسح بهما الوجه فلا حرج، لكن لا حرج للصلاة فيها مسح، نعم إذا ترك ذلك فهو أولى، وإن مسح فلا حرج. يقول في ذلك الحديث فيها ضعف، وقال في الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام إن إنه ممن يعتقل من باب الحسد، وهذا قول يتوجه به العمل بها نعم لا صحة الحرج إن شاء الله، لكن فيه يعلم من الأحاديث الصحيحة التي جاءت الصحيحة غيرهم ليس فيها نفس، وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم على منبر وفي المصلى ولم يقل أحد منه مسح يديه ورفعهما في الدعاء، ولم يقل أحد منه أعلم أن المسح وجهه بيديه عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على سيدنا. فالحاصل أن المسح لا بأس به، لكن تركه أولى إلا لمن اعتقد سنيته، اعتقد صحة الأحاديث نعم أو حسنها نعم. والحاصل في هذا أن رفع يديه سنة في الدعاء إلا في أوقات ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا. بعد السلام من الهرية مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تفارس المغفر مثل خطبة الجمعة أو خطبة العيد لا رفع فيها، المغفر لا رفع فيها في دعاء أهل صلى الله عليه وسلم، لكن لو استسقى يستحب رفع اليدين أو دعا في أوقات أخرى دعا ربه رفع يديه أو بعد النافلة رفع يديه لا حرج في ذلك، لأن جيش الرفع مستحب ومن أسباب الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم إن ربك الحي الكريم يستحي من عبد الله على يديه أن يردهما صفرا، وهو حديث حسن لا بأس به. وفي حديث آخر رواه مسلم في الصحيح قوله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يطلبون طيبا، قال في آخر مثل ما ذكر الرجل يطيل السفر ثم ذكر الرجل يطيل السفر قال عسى أخبار يردي عليه يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام والنفس الحرام ووجب الحرام، فأنا استجاب لذلك. هذا معناه أن رفع اليدين يسبب الإجابة، لكن منع الإجابة تعطيه الحرام من الذمة إن شاء الله. فالحاصل أن رفع اليدين سنة في الدعاء ومن أسباب الإجابة إلا المواضع التي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها، اللهم صل على مثل بعد الفريضة، نعم مثل خطبة الجمعة، مثل خطبة العيد، نعم مثل الجلسة بين سيدتين، نعم لا رفع فيها، مثل الجلسة في آخر الصلاة قبل السلام إذا دعا لا يرفع، يوم رفع يرفع فيها، اللهم صل على اللهم صل على. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.